الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. يا رب لا تجعل بيننا شقيًا ولا محرومًا. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا فضله، وأسأله جل وعلا أن يمن علينا برحمة من رحماته تشفي سقيمنا وتغفر ذنوبنا وترفع منازلنا وتوصلنا إلى رضاه وجنات النعيم. الحديث عن الرحمة معاشر الأحبة حديث ذو شجون. هذه الرحمة التي وسعت كل شيء يحتاجها العبد إذا استوحش في حياته، إذا أتى الشيطان ليغلق الباب أمام الرحمن أو أمام رحمات أرحم الراحمين، ينبغي للمؤمن أن يتذكر أن ربه جل وعلا أرحم به من أمه ومن والدته ومن الناس أجمعين. الحديث عن الرحمة معاشر الأحباب ليس حديث لنقعد أو نتكئ عليها دون عمل، إنما الحديث عن الرحمة لنعرف الرحمن. الرحمن علم القرآن، هذا الرحمن جل وعلا الذي وسعت رحمته كل شيء، ملأت الأكوان كلها، السماوات والأرض وما بينهما. رحمة أيها الأحباب إذا تذكرها العبد المذنب، والذي أتى الشيطان ليقنطه من رحمة الرحمن، أعطته نور وأمل وسعادة، وعاش وهو يسير إلى الله يحدوه الأمل للقاء الله. كم من مؤمن أقعده الشيطان عن العمل عندما قال له ما ينفع، أنت فعلت وفعلت وفعلت، فأوقفه على حفر وعلى يأس وعلى قنوط وعلى قنوط وكفر بالله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نحن في هذا اللقاء نتحدث عن الرحمة حتى يعود الربيع إلى القلوب، وحتى لربما نزلت دمعة عبد مذنب في جوف ليل، دمعة تخرج من طرف عينه يتذكر عظمة الله، ويتذكر سعة رحمة الله، ويتذكر إفراطه وتفريطه، ثم يقول يا رب، وتخرج الدمعة، فيغفر الله الذنب بل ويجعل الذنوب حسنات. ومن آمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. خلق الله الرحمة فجعلها من 100 جزء 100، ولم يجعل بين الخلائق في الدنيا إلا جزءا واحدا يتراحم حتى الجن والإنس والبهائم في هذا الجزء يشتركون. أين البقية؟ أين 99؟ إنها عند أرحم الراحمين، في يوم تتطاير فيه الصحف، في يوم تذهل فيه المرضعة عن رضيعها وتضع ذات الحمل حملها، في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ولذلك يوم القيامة ليس هناك رحمة من الخلق. في الدنيا أنت ترحم ابنك، والأم ترحم ابنها، والمربي يرحم من ربى، أما في الآخرة فلا رحمة إلا رحمة أرحم الراحمين. ومن هنا 99 جزء تنتظر الموحد صاحب التوحيد صاحب العقيدة، ولو كان مذنباً فإن الله جل وعلا غفور رحيم. لربما لو أتى بالتوحيد وأتى إلى الله لم يشرك بالله شيئاً لربما وجبت له الجنة، كما سنأخذ في ثنايا هذه المحاضرة. أحبابي، تأملوا هذه الرحمة

معاصي خفيفة وكبيرة، محقرات ذنوب، أنت بحاجة في كل لحظة أن تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قالها الحبيب لأبي بكر: دعها، ارضعها في دبر كل صلاة، كل صلاة يا رب، كل صلاة يا رب، كفر ما بين الصلاتين. لو أن بباب أحدكم، لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ والله من رحمة رب العالمين يجعل الصلوات الخمس تكفر الذنوب والخطايا، بل جعل لنا سبحانه من كرمه أن الحج يعيد العبد إلى الله كالطفل في حجر أمه. يا سلام يا شيخ، تولد عمرك 40 50، تستطيع أن تولد إذا حججت حجة مبرورة، تولد فيهدم الحج ما كان قبله على الراجح صغائر وكبائر، يبقى حقوق الخلق ردها إليهم. يعني اللي حج السنة الماضية لو مات اليوم، الله من رحمته لا يسأله إلا عن ذنوب 6 أشهر فقط، والباقي وين 40 سنة من الذنوب؟ أين ذنوب السنين؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، ما أرحمه بعباده. ولذلك إياك أيها العبد أن تقنط، وندعو الناس بالرحمة ونحببهم في الله حتى لا يقنطوا. ووالله إن أسلوب الدعوة الذي به رحمة يجعل الناس ينقادون إليك انقيادا. الله لما أرسل نبيه جل في علاه، أرسل نبيه ماذا قال؟ وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. المعلم اللي يرحم طلابه ينقاد معه القلوب، الخطيب اللي يرحم المستمعين تنقاد له القلوب، الأب الذي يرحم أبناءه، أنقذوا أنفسكم من النار، يرحم أبناءه برفق وبلين وبتحبيب. نحن بحاجة إلى منهج تربوي يبنى على أن يحب الطالب ربه ويخاف ربه ويرجو ربه. لماذا؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، لا بد أن نحبه. قل إن كنتم تحبون الله، حب الله رأس العبادة كلها. ولذلك أيها الأحباب، رحمة أرحم الراحمين أبوابها لا يستطيع مخلوق أن يغلقها، ما يستطيع مخلوق. عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما بسط يده عند قبل وفاة الحبيب بأشهر، أسلم عمرو رضي الله عنه، فلما بسط الحبيب يده إليه ليبايعه قبض عمرا يده، خائف، ذنوب، قتل من الصحابة وكاد الصحابة قبل إسلامه، وخطط مع الكفار وشارك في حروبهم، قاتل، ذنوب عمرو بن العاص كبيرة قبل الإسلام. فلما قبض يده: أشترط يا رسول الله؟ ماذا تشترط؟ أن يغفر ما سبق وسلف من ذنوبي. أبسط يدك يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله أو يجب ما قبله؟ أحبابي، لو لم تكن هذه أنوار الرحمة تشع على قلوبنا لقنطنا. والله لو أن الله ما فتح هذا الباب، ماذا يصنع العبد المسكين المجلول المجبول على الخطأ؟ مجبولين على الخطأ، مجبولين على الذنب، ولكن الله يجعل لك دوحة تستظل بها ويفرح. يكفي أيها الأحباب، يكفي أن الله يفرح بك. ولذلك بعضنا وده يتوب، عند أبوه، عند أمه، ليه ما تروح تسلم على أمك؟ قال: والله خايف من ردة فعلها. صحيح؟ ليه ما تروح لزميلك الجارك؟ قال: والله يا أخي خايف من ردة فعله. ردة الفعل أحياناً أخرت اعتذارنا من بعض الناس، وصلتنا من بعض الناس. هذا المخلوق المسكين، هذا المسكين، لكن الله يطمئنك حتى اللوم لا يلومك. أقبلت إليه: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ما تقرب إلي عبدي، إذا تقرب إلي عبدي شبراً تقربت إليه باعاً. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ما تريد أكثر من ذلك؟ هذا رحمة. ولذلك لو تعلم أن الواحد بتعتذر منه ويقول بيضمك ويقول يا أخوي زاد غلاك عندي، ذنوبك اللي مضت كلها في الحسنات، ويقبل ما بين عينيك، هرولت إليه، ولله المثل الأعلى. يا أخي رب العالمين ما يغفر ذنوب التائبين فقط بل يقلبها حسنات. ماذا تريد أكثر من هذا العرض النبوي؟ تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة، يعني العمل لا يدخلك الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا إله إلا الله. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإلا مسيئا فلعله يستعتب. ما إحنا لا نستحق بأعمالنا الجنة، لكن نعمل ليرضى ذي المنة، ثم بعد ذلك إذا رضي رحم، فإذا رحم دفعنا برحمته للجنة، أما بعدله فلن يصل أحد الجنة بعمله. ولو سجدت 100 عام سجدة لما استطعت أن تشكر نعمة البلع، ولا نعمة أن الأسنان ما تحركت، ولا نعمة الهواء الذي يدخل إلى رئتيك، ولا نعمة نبضة من نبضات قلبك، لكنها رحمة أرحم الراحمين. فاعملوا وسددوا وقاربوا وأملوا، فإنه أرحم الراحمين. وأنا يقول جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي. اللهم إنا نظن بك يا رب، يا أهل التقوى وأهل المغفرة، أن تغفر لنا ما يعلمون وما لا يعلمون. يا رب كما سترتنا فاغفر لنا، ارحمنا رحمة تغنينا عمن سواك، ارحمنا رحمة تسوقنا إلى جناتك، ارحمنا يا أرحم الراحمين فإنك علينا قادر، ارحمنا يا كريم فقد قل حياؤنا منك، ويا أكرم الأكرمين ارحمنا رحمة وآباءنا وأمهاتنا تورثنا منابر الجنة وأعاليها يا أكرم الأكرمين. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. حتى قالوا عندما قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء، رفع إبليس رأسه، طمع إبليس طمع، فقال الله: فسأكتبها للذين يتقون. إن خنس وذهب، ما هو من الذين يتقون. لاحظ من رحمة الله، لو علم العبد ما عند الله من الرحمة ظن أن الجميع سيدخل الجنة. وفعلا أبشركم أننا أكثر أهل الجنة، ونحن الأمة الشاهدة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشفاعة الكبرى، ورسولنا صاحب الحوض عليه الصلاة والسلام، ورسولنا سيشفع لنا، ومن أحب أن يشفع له عليه الصلاة والسلام فليكثر من الصلاة والسلام عليه. صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار. وليتابع المؤذن ويسأل للحبيب الشفاعة فيشفع الحبيب له. يا الله من فضلك تحبونه أبشروا بالخير وأملوا، لكن إياكم أن ينفلت زمام التوحيد أو أن تتركوا العمل. فاعمل فكل ميسر لما خلق له. الجنة يقول صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. الجنة قريبة يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. وأبشركم أننا أكثر أهل الجنة. يقول رجل كبير سن، يقول: قال لما قرأ عليه أحد الدعاة في كتاب عن موجبات الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، حديث سيد الاستغفار، من قاله موقنا من قلبه دخل الجنة. فردد له 40 موجب من موجبات الجنة. تدرون ماذا قال كبير السن؟ يا شيخ والله ان ربي ما يبي يدخلنا النار، لكننا يا شيخ اللي ظلمنا انفسنا، والله يا شيخ ان ندفع لها ونسحب لها بالسلاسل سحبا، يا ناس استحوا من الله. ويقول كبير سن يصف بعد وصف الجنة ووصف النار يقول بعامية جميلة: يا ربع، ربع جماعته، عدوا إن ما فيه جنة. يقول الله كأنه ما خلق جنة، ما تستحون من الله، أنقذوا طيب أنفسكم من النار، ما في جنة، ألا تنقذ نفسك من النار؟ باختصار يكفي أنه عندما حرمك عن النار أدخلك الجنة، إنه العزيز الغفار، أدخلك الجنة. وأبشركم هنا قبل أن هناك جنة قبل الجنة، جنة العبادة، جنة التوحيد، جنة أن تحب الله، جنة أن يدفعك الله إلى ما يحب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا بغت إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله، تريد تعرف قدرك عند الله، انظر رب العالمين أشغلك في ماذا. الله لا يشغلنا إلا في طاعته. انظر ماذا أشغلك. بعضنا في كفرات، وبعضنا كفرات مو بالبيع ذا، يغير كفرات سيارته ويغسل سيارته ويتكلم عن قضايا تافهة، وحياته رقص، وحياته مسكين، سفريات وحديث في النساء وحديث في الزينة وفي الزهرة. لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا حرج، لكن كل حياتك فيها. يعني لو الآن يجلس بيسمع المحاضرة، دق عليه واحد قال نلعب وياك تنس طاولة، قال جايك تنس طاولة، من يمدي يا شيخ الله يحفظك، وتترك روضة من رياض الجنة؟ سبحان الله. نلعب ورق، قال يلا مشينا. ولذلك إذا رأيت الله فتح لك باب الطاعة وحببك فيه، وصارت حياتك لا تسكن نفسك حتى تؤدي الطاعة. إذا صليت وصليت النافلة وقمت، ترى أهل الطاعة ما يحتاجون ساعات ولا منبهات، قبل الفجر بثلثين ساعة قايم يصلي تكبيرة الإحرام ما تفوته، ورده من القرآن معه، تلاوة القرآن كل يوم جزئين أو ثلاثة، تسبيح، تهليل، مبتسم، يأكل، يلبس أجمل لبس، يأكل أجمل أكل، راكب أجمل سيارة، لكن قلبه في الآخرة. الحمد لله. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هل هناك عرض أجمل من هذا العرض؟ يعلم منا الذنب ويعدنا بعد التوبة بالمغفرة، بل وتبديل الإرشيف الأسود اللي نخافه جميعا. وترى كل واحد منا لديه ذنوب خفيات، والله لو علمها الناس عنه لسقط من عيونهم، ولا لا؟ لدينا إرشيف، بعضنا مع أهله، بعضنا في التعامل مع الناس، بعضنا في أكل حرام، في ذنوب خفيات، في ترك صلوات، في غيرها. ورب ولولا ستره لما سلم علينا أحد. وكما قال أحد السلف: إذا مدحك الناس فإنما يثنون على ستر الله عليك. باختصار، ما هو بيمدحون فعلك، يا الله يا ربي كما سترتنا فاغفر لنا. إني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، يعني لازلت في المهلة ولا زال يسترك. أتريد الفضيحة؟ أتريد الفضيحة؟ والله بعض الذنوب لو في كاميرا تصورك فيها لسقطت من عيون الخلق جميعا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ولذلك العرض السماوي الرباني: استغفروني أغفر لكم. هو الذي ركب فيك الشهوة، وهو الذي ركب فيك حب الخير وكذلك الشر، وهديناه النجدين فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. ولذلك يا أخي الله رحيم، والله لو أن بعض اللي نعمل عندهم، اللي مثلا أنا أعمل عند شخص راتبي عليه ورضاه أن لا يراني أعصيه، لا أخاف أنه يغضب علي، وأحاول أستر الواقع اللي أخفيه عنه. تصور لو وقعت يوم الأيام فرأى وانكشف أخطائي، الخلق هل يرحمون؟ الخلق ما يرحمون، والله ما يرحمك المخلوق، حتى أبوك أمك تقول أمك اقلب وجهك يا البعيد ما أشوفك بعد اليوم. ليه؟ قليل الحياء، أنذرتك مرة ومرة، الآن لا أشوف وجهك. هؤلاء المخلوقين، الله إذا تقربت وأتيت تمشي أتاك هرولة، بل أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت به، لا افعل يا عبدي ما شئت، لا إله إلا الله. لذلك أيها الأحباب، يقول صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى رجل يحتضر، الروح تقعقع خائف راجي، وساعة الاحتضار ساعة ساعة لم ندركها جميعا، وعسى الله يجعلها على أهون ما تكون، وأن يكون آخر الكلام لا إله إلا الله، يا ربي يا أرحم الراحمين إذا قبضت أرواحنا فأرنا منازلنا من الجنة. الحبيب رأى رجلا ممدد مسجى فسأله كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. ميزاب الخوف وميزاب الرجاء، وليجب في الحياة كلها ألا يغلب ميزاب على ميزاب، لا تقول راجي راجي ولا خائف خائف، لا ترجو تخاف تحب عشان تصل إلى الله جميع الأضواء. أجدوني أخاف ذنوبي لكن أرجو رحمة ربي. قال لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. الله، بس تدرون هالموقف، النوم على سرير الموت، والأيام هذه حتى النوم على سرير الموت ما حصل لكثير من الناس، ما حصل، لأن موت الفجأة كثر، رجال بالجوال وبالواتساب وفي أغنية ويسرع وحادث وراح، ما أمداه يقول لا إله إلا الله ولا يوصي ولا يستعتب. لكن تأمل واحد في سرطان أو داخل عملية نسبة النجاح فيها 5-10-20%، وتجيه على عند دخول العملية يمكن يأخذ البنج ولا يفيق، ممكن ممكن، أو صاير عليه حادث وعنده نزيف داخلي والأطباء وداخل وبيحطون الأكسجين وينظر، بعضهم يقول يا دكتور يا شيخ دكتور مسكين بعد ما يسوي العملية بنسوي فيه عملية، هو مسكين هو مثلك مريض ويمرض ويموت يا دكتور، وبعضهم ينظر إلى السماء ويقول والله إني أحب لقاءك فأحب لقائي، فواتير الجنة مسددة، يعرف أنه أرحم الراحمين. الطمأنينة في ذاك القلب في ذاك الموقف معناها مشوار حياة طويلة إلى الله، وعجلت إليك ربي لترضى، ثم إذا وصل مكان حب لقاء الله أحب الله لقاءه، هو الرحمن. لكن لماذا نخافه؟ لأننا كنا نرجوه فقط. وفي سيرة معاذ بن جبل رضي الله عنه ونقلت عن غيره، عندما لما أدركته الوفاة ووضع رأسه على التراب رفع عينه إلى السماء قال يا رب يا رب كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اليوم أرجوك، حياته كانت خوف ورجاء، لكن الآن. ولذلك قال العلماء يغلب جانب الخوف عند الأمن من مكر الله. صلي يا بني، قال الله غفور رحيم، اترك الربا رحمن رحيم، يا أخي شددت علينا، يا مسلم لا تقطع رحمك وشغال في الذنوب، هذا يجب أن يخاف حتى يتوازن. لكن إنسان يقول والله ويعمل ويعمل الصالحات ويبكي من خشية الرحمن ويقوم الليل وشفناه خايف، لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعند الخوف حرك الرجاء، وعند الرجاء حرك الخوف حتى يتوازنان، لأن جناح السير إلى الله كما قال ابن القيم عليه رحمة الله رأس الطائر حبه وجناحه خوفه ورجعه. وتأمل، أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، من اللي منا أحبابي لم يذنب؟ صور يا أحبابي لو أن الذنوب إذا أذنبنا نكت الله، أي بقع الذنوب، نقط الذنوب، هي طبعا كل ذنب نقطة في القلب، نقطتين 3-10-50-100 مليون على كثر الذنوب، لو أن الله أبدل النكت والنقط بدل ما تكون في القلوب حطها في الوجه. في أحد بيعرف الثاني؟ يمكن ما نعرفه، والله بعضنا مساك الله بالخير من الأخ، يا أخي أبو فلان أخوك جارك، لكن الله غفور رحيم، من مغفرته أن أبعد عنا ظلمة المعصية في الوجه باقية، لكن أذهب عنا التشويه بالذنب